محمد وعلى آل محمد. رسول ديك وتوسع بكاي رحمت باقي سام وبنصى دان أمات. رسول محمد سامبان يالامات كتا دي دنيا جوغا آخرات. شنطة كسي سايام بدا سسامة Tuhan yang Esa selain Allah.